Thank you.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا الى الاخوه اشنا في هذه التلاوه المباركه فلا علينا الا الشكر الشيء قبل الباطل على الاسلام ونقل الى حضراتكم من رحال المهدي الكبير في مدينه الدوحه في مساهمه القائمه في شعار رقاب التجربه.